هنا يعني تعليق على هذا الأصل. واعلم أيها المسترشد أن أحاديث طاعة الأئمة والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم يعني على ولاة الأمر متواترة، وأنه قد اتفق السلف الصالح يعني على طاعة الأئمة في غير معصية الله، ولم يظهروا الكفر البواح، لم يظهروا الكفر البواح. إذن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله والصبر على جورهم وظلمهم وتحريم الخروج عليهم، هذه الأحاديث أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث متواترة في هذا الباب لأهمية يعني كثرة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها متواترة لأهمية أمر الإمامة، لأن الضلال فيها وعدم البصيرة بها لا شك أنه يؤدي إلى الثورات والعياذ بالله والفتن وسفك الدماء والثورات التي حدثت في بلاد المسلمين في العصر الأخير أو في الفترات الأخيرة هذه، ما نال المسلمون منها إلا المفاسد العديدة والشرور وسفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال وتقطع البلاد، ولا شك أن البلاد الكافرة والمتربصة بالمسلمين تريد أن تستفيد من هذه الفتن لإضعاف المسلمين وتشرذمهم وتقسيم بلادهم وأخذ ثرواتهم وغير ذلك. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى ببيان هذا الأمر والأحاديث عنه متواترة لأهمية هذا الموضوع. قال الكتاني في نظم المتناثر في الجزء الأول صفحة 204 الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليهم، ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة أنها متواترة، يعني الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليه أنها متواترة، ونص وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح، يعني باتفاق السلف وبالإجماع أن السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله وتحريم الخروج عليه، هذا مجمع عليه وباتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة وهي كثيرة جدا، ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعدما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، انتهى. وأخرج أيضا يعني أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده إلى أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم. انتبه خلي بالك من الذي سينقل الإجماع، أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي سينقلان الإجماع وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار. انتبه أدركنا العلماء في ماذا؟ في جميع الأمصار، في جميع الأمصار والبلاد حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إلى أن قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة، نتبع السنة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وحكى الإمام الخلال الإجماع عن التابعين وأئمة المسلمين والسلف وفقهاء الأمصار وفقهاء الأمصار. هذا يحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة للإمام أحمد برواية الخلاف صفحة 71 و72. قال: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله تعالى، تسليم لأمره إلى آخره، إلى أن قال: والجهاد مع كل خليفة بر وفاجر، والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور، ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، انتهى مختصرا. وحكى الإجماع أبو الحسن الأشعري، وحكى الإجماع أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في رسالة أهل الثغر صفحة 296 و297. قال: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة، أي من تولى أمر المسلمين وصار إماما عن رضا أو غلبة وامتدت طاعتهم من بر وفاجر، لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، يعني سواء كان جائرا ظالما أو عادلا، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. وحكى أبو الطيب القنوجي عن السلف وقال: الشيخ محمد جعفر الكتاني في نظم المتناثر في الجزء الأول صفحة 204 الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليهم. ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة أنها متواترة، ونصه وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة، وهي كثيرة جدا، ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعدما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا الكفر البواح، إلى آخر ما قال. وحكى الإمام الطيبي إجماع المسلمين على تحريم الخروج عليهم وقتال الأئمة وإن كانوا فسقة. قال الإمام الطيبي: وأما الخروج عليهم وتنازعهم فمحرم بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق لتهييج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قاله في الكاشف عن حقائق السنن في الجزء السابع صفحة 181 و182. إذن الخروج عليهم يعني على الأئمة والحكام والرؤساء والأمراء محرم بماذا؟ بإجماع المسلمين. قال: وإن كانوا فسقة ظالمين، حتى وإن صدر منهم فسق أو ظلم. قال: وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق. لماذا؟ قال: لتهييج الفتن في عزله، طبعا لما يعزل أو يخرج الناس عليه يعني تهيج الفتن في عزم الله وتراق الدماء وتفرق ذات البين، الناس يتفرقون. نعم. وحكى الإمام النووي إجماع المسلمين على تحريم الخروج وقتال الأئمة وإن كانوا فسقة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الجزء 12 صفحة 229: وأما الخروج عليهم وقتالهم فمحرم بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، يعني الأحاديث ظاهرة في هذا المعنى وهو تحريم الخروج وتحريم قتال الحكام والأئمة. فصل في كونه، يعني في كون هذا الأمر أصل من أصول الاعتقاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 179: كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم، كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة. إذن الصبر على جور الأئمة وطاعتهم هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة.